إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الخطابة إلى الدرس الأخير من دروس الخطابة، وهو بعنوان كيف تعد خطبة الجمعة، وذلك في صفحة 174، وعندكم مقالة نافعة للشيخ إبراهيم ابن محمد الحقيل منقولة عن مجلة البيان بهذا العنوان كيف تعد خطبة الجمعة، بعضها مكرر يعني وسبق الحديث عنه وكذا، فنمر عليه سريعا ونركز على يعني أهم ما ورد في هذا المقال. بدأ المؤلف حديثه بالكلام عن موضوع الارتجال، والكلام هنا يعني مكرر. مسألة الارتجال كما ذكرنا تأتي بمعنيين، معنى محمود ومعنى مذموم. المعنى المحمود هو أن يلقي الخطيب خطبته على المنبر بدون ورقة في يده يقرأ منها، فهذا شيء محمود وطيب. والمعنى المذموم للارتجال هو أن يلقي الخطبة بدون إعداد مسبق في ذهنه على الأقل، فهذا ارتجال مذموم، لا بد للخطيب أن يفكر قبل إلقاء الخطبة في موضوع الخطبة ويرتب في ذهنه العناصر التي سيتحدث عنها حتى لا يرتبك على المنبر، وحتى لا يتشتت منه الكلام، وتكون الخطبة متناسقة ونافعة ومفيدة. طيب، إذن من المهم أن يعد الإنسان خطبته قبل إلقائها، بغض النظر عن كونه سيلقيها من ورقة أو سيلقيها من حفظه، لكن المهم أن يعد الخطيب خطبته قبل إلقائها. فهنا يتكلم عن أهمية إعداد الخطبة مكتوبة، بغض النظر عن كونك ستلقيها من الورقة أو تلقيها من حفظك. يقول المؤلف: من المهم جدا أن يعد الخطيب خطبته مكتوبة. ويقول إن كثيرا من الخطب المهمة التي أعجب الناس بها وقت إلقائها وأشادوا بها وانتفعوا بها وكذا، لم تكن مكتوبة عند الخطيب الذي ألقاها، ولا كتبها أحد من الحضور وكذا، ففقدت وضاعت. وإذا سألت عنها الآن تقول: تذكرون خطبة الشيخ الفلاني في المسجد الفلاني من 10 سنوات أو من 20 سنة أو كذا، الجميع يمدح هذه الخطبة وكذا، لكن نظرا لأنها لم تكتب ففقدت وضاعت ولم يستفد بها أحد. يقول: بخلاف الخطب التي كتبت واعتني بحفظها، وخاصة إذا كتبت وحفظت على شبكة الإنترنت وكذا، الشبكة العنكبوتية، فإن هذه الخطب استفاد بها خطباء كثيرون وجعلوها مصدرا يستمدون منه في إعداد خطبهم، وربما تجد بعض الخطب على المنبر الخطب المكتوبة قد قرأها آلاف من الناس، وربما مئات من الخطباء اقتبسوا منها بعض الأفكار أو بعض الاستشهادات أو كذا واستعملوها في خطبهم، فيكون ذلك بابا من أبواب الأجر إن شاء الله تعالى، يستفيد به الخطيب الأول وينتفع به المسلمون وكذا. فهنا يعني الخلاصة، التركيز هنا على أهمية كتابة الخطبة والعناية بهذه الكتابة حتى يستفاد بها وحتى تحفظ ولا تضيع. بعد ذلك لو انتقلنا إلى صفحة 176، بدأ في ذكر الخطوات اللازمة لإعداد الخطبة، فقال: واحد اختيار الموضوع، هذه أول خطوة اختيار الموضوع، هنا يعني تركيز للخطوات يعني، وإن كان أكثرها مر بنا من قبل، لكن هنا يعني في نقاط مركزة. أول شيء اختيار الموضوع، وقلنا إن اختيار الموضوع هو يعني هذه الخطوة قد تكون أصعب ما في خطبة الجمعة، خاصة للخطيب الذي يخطب دائما كل جمعة وكذا، يحتاج إلى اختيار موضوع لا يكون مكررا حتى لا يظل يعيد نفس الموضوعات وكذا، فهو يحتاج إلى موضوعات يعني جديدة وفي نفس الوقت تكون مناسبة للناس ومناسبة للمكان ومناسبة للزمان وكذا. هناك يعني عدة قيود تقيده، ليس أي موضوع يصلح أن يخطب به الخطيب في هذا الجمهور المعين وفي هذا الزمان المعين والمكان المعين والظروف المعينة وكذا. فلذلك يعني مسألة، جزاكم الله خيرا، مسألة اختيار الموضوع من الأمور المهمة، ويحبذ أن الخطيب يعني يبدأ من بعد الانتهاء من خطبة الجمعة السابقة، يبدأ يعني يفكر ويحاول أن يستعرض الموضوعات التي يمكن أن يخطب بها في الجمعة القادمة. ثانيا، جمع النصوص والنقول والأفكار والعناصر للموضوع المختار. يعني بعد أن حدد الخطيب مثلا واختار أنه سيخطب في الجمعة القادمة عن موضوع معين، مثلا افترضنا أنه اختار موضوع فضل الصدق والتحذير من الكذب وكذا، يبدأ يجمع النصوص التي وردت في هذا الموضوع من القرآن والسنة، والنقول عن العلماء السابقين بعض الأقوال الجميلة التي يمكن أن يستشهد بها الخطيب، والأفكار والعناصر للموضوع المختار. قال: وبعد الجمع سيتضح للخطيب أن مادة الخطبة إما أن تكون كثيرة فيقسمها إلى أكثر من موضوع، وإما أن تكون مناسبة فيكتفي بها، وإما أن تكون قليلة فيزيد البحث في مظان أخرى، فإن ضاق عليه الوقت أجل هذا الموضوع وبحث عن موضوع آخر تكون مادته متوافرة. يقول الآن الذي يحصل عندما تختار موضوعا وتبدأ في جمع النصوص والأفكار والعناصر لهذه الخطبة، فأحيانا تجتمع لديك يعني مادة وفيرة جدا تكفي لخطبتين أو ثلاث خطب أو أربع خطب، فأنت كنت تريد أن تخطب في هذا الموضوع خطبة واحدة، فإذا بك تجد يعني مادة وفيرة يمكن أن تغطي عدة خطب. ففي هذه الحالة يحسن بالخطيب أن يقسم هذه المادة إلى موضوعات مستقلة، إلى موضوعات مستقلة، ويتناول كل موضوع منها في خطبة، ويمكن أن يجعل الموضوع الواحد على شكل سلسلة، كل مرة يتناول حلقة في هذه السلسلة. يعني مثلا لو أن خطيبا أراد أن يخطب عن أسماء الله الحسنى، أو أراد أن يخطب عن مشاهد وأهوال يوم القيامة مثلا، هذه الموضوعات يعني كبيرة جدا، إذا بدأ يبحث في مادة هذا الموضوع قد يكون في البداية في يعني ظنه أنه يمكن أن يخطب مثلا عن أهوال يوم القيامة خطبة واحدة، فإذا بدأ يجمع يجد أنه عنده مادة وفيرة جدا، جزء منها يتعلق مثلا بالنفخ في الصور وما يتعلق به، وجزء يتعلق بالميزان، وجزء يتعلق بالحوض وبالصراط وبصفة الجنة وصفة النار، ويجد أنها موضوعات كثيرة يصلح أن يخصص لكل موضوع منها خطبة مستقلة، وتكون لديه مادة وافية كافية لهذا الموضوع. أو موضوع مثلا أسماء الله الحسنى، سيجد أن كل اسم من أسماء الله تعالى يمكن أن يجمع فيه مادة كافية لجعل هذا الاسم الكريم يعني مادة لخطبة مستقلة مثلا، وينسق يعني الموضوع وهكذا. فإذا اجتمعت لديه يعني مادة تكفي أكثر من خطبة إذن يقسم الموضوع. أحيانا المادة تكون قليلة جدا، بدأ يجمع في مادة الموضوع، فإذا هي مادة قليلة جدا لا تكفي لوقت الخطبة المحدد، ففي هذه الحالة عليه أن يؤجل هذا الموضوع. طالما المادة غير مكتملة لا يصلح أن يبدأ الخطبة وبعدين ينتهي الوقت ينتهي الموضوع والوقت الخطبة لسه يعني فيه متسع، ففي هذه الحالة عليه أن يؤجل هذا الموضوع إلى مرة قادمة ويبحث فيه أكثر ويحاول أن يستكمل مادته حتى تكون ملائمة لوقت الخطبة. وطبعا الاحتمال الثالث أن تكون المادة التي جمعها مناسبة للوقت، وهذا هو المطلوب، ويخطب في هذه الحالة ويغطي هذا الموضوع في وقت الخطبة. طيب بعد ذلك قال: ينبغي في الجمع مراعاة ما يلي: واحد، البدء بالمصادر المتخصصة وجعلها أصلا، ثم البحث عن مصادر أخرى مساعدة. يقول كل موضوع من الموضوعات ستجد هناك كتبا أفردت لهذا الموضوع، يعني كتب متخصصة في هذا الموضوع، ليس هذا الموضوع يعني قد إيه يعني هو موضوع جانبي أو تناوله المؤلف بطريقة يعني عارضة أو هو عنوان فصل أو مبحث في الكتاب، وإنما هو لب الكتاب وموضوع الكتاب الأصلي. فلا شك أن هذا الكتاب المخصص لهذا الموضوع سوف يكون أفضل مرجع يمكن أن يستفيد منه الخطيب، لأن كذلك يعني الآن طبعا موضوع رسائل الماجستير والدكتوراه وكذا، كثير من الموضوعات الآن ربما تجد الموضوع يعني هو يعني عنوان رسالة ماجستير ولا رسالة دكتوراه وكذا، يعني يمكن أن يطلع على فهرس الرسالة ويقتبس منه العديد من الأفكار التي تناسب الخطبة. طبعا ليست كل الموضوعات في الرسائل العلمية تناسب الخطبة، ولكن يعني يمكن أن يقتبس أفكارا عديدة يعني تصلح للخطبة أو كذا. وكذلك طبعا الكتب المستقلة المفردة لتناول هذا الموضوع سواء للعلماء السابقين أو للمعاصرين. ضرب مثالا بموضوع الشكر، يقول: لو أن الخطيب أراد أن يخطب في موضوع الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به، فإنه يبدأ بالكتب المتخصصة في ذلك ككتاب الشكر لابن أبي الدنيا. ابن أبي الدنيا أحد حفاظ الحديث من علماء القرن الثاني أو الثالث الهجري، وقد أفرد كتابا في هذا الموضوع، كتاب الشكر، وجمع يعني عددا غفيرا كبيرا من النصوص والآثار التي وردت في الشكر، فهذا يختصر عليه الوقت، فيبدأ بهذا الكتاب الذي خصص لهذا الموضوع. وكذلك لو أنه وجد كتبا أخرى أفردت لموضوع الشكر، كتب مخصصة في موضوع الشكر، فهذه ستفيده أكثر في موضوع خطبته. ثم بعد ذلك يبدأ بالرجوع إلى الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت موضوع الشكر، وكيف يحصل على الآيات الكريمة، طبعا إما عن طريق حفظه إن كان حافظا، أو عن طريق البحث في المعاجم، والمعاجم حتى تفيد الحافظ، لأنه مهما كان حافظا قد يعني يذهل أو ينسى وقت إعداد الخطبة، يغفل عن آية من الآيات أو كذا، فالبحث في المعاجم، معاجم ألفاظ القرآن الكريم، أو الكمبيوتر الآن طبعا برامج الحاسوب توجد فيها برامج كثيرة، يعني يضع فيها كلمة الشكر أو مثلا شاكرون شاكرين شكرا كذا، يعني يبحث يعني مشتقات هذه المادة فيخرج له الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت هذا الموضوع، ثم يبحث في كتب التفسير عن تفسير هذه الآيات الكريمة وينقل من كلام المفسرين، ثم يأتي إلى الأحاديث الشريفة يبحث أيضا عن الأحاديث التي تناولت موضوع الشكر، ويرجع أيضا إلى كتب شروح الحديث، ثم يأتي إلى الكتب التي أفردت بابا لموضوع الشكر. يعني الشكر يعني يظن أنه سيكون موضوعا من موضوعات كتب الآداب وكتب المواعظ وكتب الأخلاق وكذا، فيأتي بكتب الآداب والمواعظ والأخلاق ويبحث فيها، فسيجد غالبا في كل كتاب منها بابا أو فصلا عن موضوع الشكر وكذا فيستفيد منه. قال: لأن الكتب المتخصصة في الموضوع ستكفيه ما يقارب ثلثي الموضوع أو نصفه على الأقل، فتخفف عنه مؤنة البحث والتقصي. طيب، بعد ذلك ينطلق في عناصره وأفكاره من النصوص التي جمعها، فذلك أدعى للإقناع وأيسر عليه. وبعض الخطباء قد تقدح الفكرة في ذهنه فتعجبه فيكتبها، ثم يعيا في البحث عن دليل يعضدها ويقنع السامع بها، فيضيع وقته هدرا في ذلك، ثم يشعر باليأس، وربما توقف عن الكتابة أو يذكرها بلا دليل فلا تقنع السامع، وربما كانت خاطئة وهو لا يدري. يعني هنا ينبه على نقطة مهمة، وهي هل الدليل هو الأصل وبعدين الأفكار تأتي يعني مستنبطة من الأدلة وتابعة الأدلة، ولا الأفكار هي الأصل وبعدين يبدأ يبحث عن دليل لها؟ فهنا يقول الأدلة هي الأصل والأساس، يعني لا تجعل الأفكار التي تتوارد إلى ذهنك هي الأساس وبعدين تبدأ تبحث عن دليل يعضدها، لأنه قد تعيا في البحث تظل تبحث ولا تجد دليلا يؤيد هذه الفكرة التي انقدحت في ذهنك، وقد تكون الفكرة من أساسها خاطئة، خاصة إذا لم تجد دليلا يؤيدها ويعضدها، فغالبا ستكون فكرة يعني غير صحيحة، وبدون دليل مهما حاول الخطيب أن يقنع المستمعين بصحة الفكرة التي يريد أن يقنعهم بها بدون استدلالات لن يقتنع السامعون وسوف يضيع وقته هدرا. فلذلك المؤلف هنا يرشد الخطيب إلى أن يجعل الأدلة هي الأساس، الأدلة الكريمة. إذا استعرضت الآيات الكريمة مثلا التي وردت في الشكر، كل آية منها ستجد الآية الكريمة تتناول عدة أفكار، والأحاديث الشريفة تتناول عدة أفكار. يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، كل واحدة من هذه فكرة يعني من أفكار الخطبة، يمكن أن يجعل من عناصر الخطبة الكلام عن أهمية شكر القليل، وأن الإنسان لا يستقل النعمة، وأنه يشكر النعمة القليلة، وأنه من الخطأ يعني ما يفعله بعض الناس أنه لا يشكر النعمة بدعوى أنها قليلة، إذا قيل له أشكر الله فيقول والعياذ بالله تعالى يعني على ما يشكر، ويعني النعم التي عنده يعني ليست يعني كثيرة وليست كذا والعياذ بالله، فينبه يعني على خطأ وضلال من فعل هذا، وأنه يعني من لم يشكر القليل فمهما أعطاه الله تعالى من النعم الكثيرة لن يشكره. ومسألة الربط بين شكر الناس وشكر الله، أن بعض الناس يقول خلاص هو يشكر الله ولا يبالي بالناس الذين أحسنوا إليه وتسببوا في توصيل النعمة إليه، فهذا يعني يتنافى مع شكر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يشكر الله حقا إلا إذا شكر من أحسن إليه من الناس وتسبب في توصيل النعمة إليه وهكذا. فإذا الفكرة نفسها يعني استفادها من الدليل، الآيات الكريمة مثلا: اعملوا آل داود شكرا، أن الشكر لا يكون فقط باللسان وإنما يكون بالعمل، وأنه لا يكفي للشكر أن يقول الإنسان الحمد لله أو نشكر الله بدون أن يعمل عملا صالحا ليكون شكرا لله تعالى على النعمة وكذا. فإذا الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ستمده بأفكار متعددة يمكن أن يتناولها في الخطبة، بخلاف ما لو أخذ يعصر ذهنه لاستنباط بعض الأفكار والعناصر بعدين يبدأ يبحث عن دليل لها، قد لا يعصر على الدليل وقد لا تكون الفكرة صحيحة. يقول: ثالثا، بعد اختيار النصوص والنقول التي سيجعلها في خطبته يضع لها عناصر مختصرة، عناوين تدل عليها، فمثلا إيه قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ما الذي يستفاد من هذه الآية الكريمة؟ أن الشكر يزيد النعمة، أن الإنسان إذا شكر الله تعالى على النعمة زاده الله تعالى من الإنعام، فيضع إيه هذا العنوان لهذه الآية الكريمة. وهكذا في بقية النصوص سوف يجد أنه عندما يضع عناوين للنصوص كل نص يعني ما يستفاد منه يضعه في عناوين، سيجد أن العناوين تتكرر بحيث يمكن أن يضع تحت العنوان الواحد عددا من النصوص تؤيد هذا العنوان. هذا العنوان عبارة عن فكرة من الأفكار، ويجد عددا من النصوص تؤيد هذه الفكرة. رابعا يرتب العناصر التي وضعها بنصوصها حسب رؤيته التي يراها مناسبة لوضعها في الخطبة، فيجعل العناصر المترابطة متوالية، يعني بعد أن جمع العناصر ووضع كل عنصر وضع عليه يعني دليله أو ما الذي اقتبس منه هذا العنصر، بعد ذلك ستصبح أمامه مجموعة من العناصر مبعثرة، فدوره الآن يأتي الآن دور ترتيب هذه العناصر. هناك مجموعة عناصر تتعلق بفوائد الشكر، فوائد للشكر، أن الشكر يزيد النعمة، أن الشكر كذا، فيجمع العناصر المتعلقة بفوائد الشكر تحت عنوان كبير يضمها. عاقبة كفر النعمة، يعني ما هي الآثار السيئة المترتبة على كفران النعمة، فسيجد يعني عنده عددا من الأفكار كلها تدور حول هذا المعنى الكبير. وهكذا قال ويكون هذا الترتيب للترقيم والإشارة إلى العناصر لا بالكتابة من جديد حتى لا يثقل على نفسه، لكن في الحقيقة يعني إذا أمكن أن يعيد الكتابة يعني مبيضة في نهاية الأمر مرتبة فهذا مما يسهل عليه إلقاء الخطبة، يعني يقول يمكن إذا شقت عليه الكتابة من جديد يمكن فقط أن يعلم مثلا فوائد الشكر مثلا بلون أحمر، عاقبة الكفر بلون أخضر، أو يضع مثلا علامة هنا مميزة لهذا الموضوع وعلامة للموضوع الآخر، بحيث يعني يمر كده على الأوراق سريعا فيستطيع أن يفصل هذا عن هذا. لكن إذا استطاع أن يرتبها في نهاية الأمر ويجعل يعني الأوراق الأولى مسودة وبعدين يعيد يبيضها يعني بالترتيب وبالتنسيق يكون هذا أحسن شيء. قال بعد الفهرسة والترتيب يقرر ما للخطبة الأولى وما للثانية من العناصر المذكورة، يقسم المادة التي جمعها على الخطبتين ويقرر يعني أن هذه المادة تصلح للخطبة الأولى وهذه للخطبة الثانية. سادسا يبدأ بالصياغة حسب الخطة التي وضعها والمادة التي جمعها، فهذه خطوات يعني مرتبة نافعة تعين الخطيب على إعداد خطبته. قال هناك أمور ينبغي التنبه لها أثناء الصياغة، منها الإخلاص لله تعالى واستحضار النية الصالحة، باء أن يعيش مع الخطبة بقلبه ويضع نفسه محل السامع كأنه المخاطب بهذه الخطبة، جيم إن أحس الخطيب أن القلم لا يجاريه في الكتابة، أن لا يطاوعه وأن أفكاره مشتتة وأن ذهنه مشوش فليتوقف عن الكتابة حتى يكون يعني في وقت مناسب يكون فيه مهيئا ذهنيا ونفسيا للكتابة. دال إذا أشكلت عليه بعض الكلمات أو الجمل من جهة إعرابها أو صرفها أو دلالتها على المعنى الذي يريده أو من جهة كونها غير فصيحة، فله خياران. الخيار الأول الرجوع إلى المعاجم اللغوية للتأكد من صحة الكلمة ومناسبتها للمعنى الذي أراده، أو سؤال من يعلم ذلك من أهل اللغة والنحو. الخيار الثاني استبدال الكلمة أو الجملة التي يشك فيها بكلمة أو جملة أخرى يعلم صحتها، واللغة العربية غنية بالمترادفات من الكلمات والجمل. أحيانا هو ينقل يعني الأفكار والعناصر وكذا ويرتبها، يجد بعض الكلمات التي يصعب عليه فهمها أو يشك في كونها صحيحة أو غير صحيحة، ربما يكون فيها خطأ مطبعي، ربما تشكيلها غير مستقيم، ربما كذا. فله خياران، يعني إما أن يبحث ويستوثق من هذه الكلمة قبل أن يتلفظ بها في الخطبة، أو الخيار الثاني أنه يعني ما دام يفهم المعنى الإجمالي ولكنه غير متأكد من هذا التركيب المعين أو من هذه اللفظة المعينة، يبقى عليه أن يستبدلها بألفاظ أخرى سهلة تؤدي المعنى الذي يريد أن يوصله. وقال يعني الطريقة الأولى طبعا أحسن أنه يبحث في كتب اللغة وكذا لينمي مهارته اللغوية ولينمي حصيلته من الكلمات. قال: هاء العناية بعلامات الترقيم وبداية الجمل ونهايتها. هذا طبعا في حق من يخطب من ورقة، عليه أن يضع علامات الترقيم متى يقف ومتى يبدأ ومتى كذا، حتى تساعده أثناء الإلقاء، يعني في نهاية كل جملة يضع فاصلة، في نهاية يعني الفقرة يضع يعني نقطة ويبدأ من أول السطر وكذا، علامات تعجب، علامات استفهام كذا، حتى تساعده أثناء الإلقاء إذا كان سيقرأ من الورقة. بعد ذلك انتقل إلى أجزاء الخطبة. فأجزاء الخطبة: أولا المقدمة، وعلى الخطيب أن يراعي في المقدمة هذه الأمور، أن تكون ذات صلة وثيقة بموضوع الخطبة وممهدة للخطبة ومهيئة الآذان لسماع الخطبة. ب: أن تكون مناسبة في طولها وقصرها لمجموع الخطبة. طيب هذه المقدمة. ثانيا صلب الموضوع. قال: بعد أن يمهد الخطيب لموضوعه في المقدمة ويتهيأ السامعون لسماعه، يدخل في صلب الموضوع، وينبغي أن يراعي ما يلي: واحد أو ألف، ترتيب الأفكار وتسلسلها بحيث لا ينتهي من فكرة إلا وقد أعطاها حقها من الاستدلال والإقناع وكذا. ب: التوازن بين الأفكار، بحيث يعني لا يشبع الكلام في فكرة ويطيل الكلام فيها ويأتي إلى فكرة أخرى فيقصر يعني جدا أو كذا، فيحاول أن يكون هناك تناسق في تناوله لأفكار الموضوع. ويقول يعني أن طبعا السبب الرئيسي لكون بعض الخطباء يعني يستطرد ويتوسع جدا في بعض الأفكار التي في بداية الموضوع، وبعدين يختصر جدا في الأفكار التي في نهاية الموضوع، يقول السبب هو يعني عدم ضبط الوقت، يعني أنه كان يرغب في التوسع في كل الأفكار بنفس الطريقة التي بدأ بها، ولكنه فوجئ بأن وقت الخطبة أوشك على الانتهاء وهناك مثلا بعض العناصر لم يتكلم عنها، فيضطر الخطيب في هذه الحالة إلى المرور عليها سريعا وهكذا. فيقول يعني الذي يساعد على توزيع يعني الكلام على الأفكار المتعددة ويكون هناك توازن وتناسق وكذا، تقدير الخطيب لوقت الخطبة ومحاولة يعني تحديد أن كل فكرة لها مثلا 3 دقائق 4 دقائق 4 دقائق كذا، بحيث يعني يحاول أن يسدد ويقارب ولا تطغى يعني فقرة على فقرة أو موضوع على موضوع. ويعني ذكر هنا أنه من المستحسن أن وقت الخطبة لا يزيد عن 1/3 ساعة، يعني طبعا هذا المستحسن يعني، ولكن إذا وصلت إلى 1/2 ساعة أو 35 دقيقة أو كذا يعني لا حرج يعني إن شاء الله. فيقول يعني يرتب الأفكار ونصوصها وصياغتها، ويحاول أن يعني يرتبها على زمن الخطبة. فإذا كانت الأفكار أقل من المساحة التي قدرها، يعني الأفكار أقل من الوقت، فإما أن يقصر الخطبة وإما أن يزيد أفكارا ذات صلة، يعني يقول إذا قسم الوقت على الأفكار وهو يريد مثلا الخطبة تكون نصف ساعة فأعطى لكل فكرة مثلا يعني 5 دقائق مثلا، فإذا به يعني مجموع الدقائق أصبحت 20 وهو يريد أن تكون الخطبة 30 دقيقة، فعنده عجز في 10 دقائق، فإما أن يقصر الخطبة يجعلها 20 دقيقة أو أن يزيد بعض الأفكار الأخرى ليكمل الوقت، أو يسترسل في الصياغة، يحاول بدلا من كل فكرة أعطاها 5 دقائق مثلا يخليها 6 دقائق فيوسع شوية في الكلام وهكذا، يعني المهم أنه يحاول أنه يعني يفصل الوقت على قدر المادة التي لديه. نعم. طيب بعد ذلك انتقلنا إلى ثالثا الخاتمة. قال بعضهم يجعلها في الخطبة الأولى وينتقل في الخطبة الثانية إلى موضوع آخر. صفحة 180 يقول ثالثا الخاتمة. بعضهم يجعلها في الخطبة الأولى وينتقل في الخطبة الثانية إلى موضوع آخر، في الغالب يكون موضوعا وعظيا معتادا يذكر بالنار ويحث على التقوى ويكون مسجوعا. ويقول هذا الأسلوب يعني كان مستخدما عند كبار السن من الخطباء ومن الجيل السابق، يعني من الخطباء أو كذا، كانوا دائما يجعلون الخطبة الأولى هي يعني تتناول الموضوع الجديد كاملا، والخطبة الثانية عبارة عن موعظة يعني تكون غالبا معتادة ودائما يعني يكررها من باب التذكير، التخويف من النار والتذكير بالآخرة والحث على التقوى وكذا. يقول لكن أكثر الخطباء في هذا العصر يجعلون الخطبة الثانية موصولة بالأولى ومكملة لموضوع الخطبة الأولى، نفس الموضوع يقسمه على الخطبتين والخطبة الثانية يجعلها مكملة للخطبة الأولى، وينهجون في ذلك منهجين. بعضهم يلخص موضوع الخطبة بعبارات مركزة، يعني بعض الخطباء يجعل الخطبة الأولى أيضا تستوفي الموضوع كاملا والخطبة الثانية تكون تلخيصا وتذكيرا لأهم ما ورد في الخطبة الأولى، يركزه في نقاط محددة في دقائق معدودة، ثم الدعاء. والفريق الثاني يذكر المطلوب من السامعين حيال الموضوع الذي طرحه، يقول هذا المنهج أحسن، يعني الخطبة الأولى تكون يعني نظرية بعض الشيء، يعني عبارة عن معلومات يعني يفيد بها المستمعين، يتكلم عن أهمية مثلا لو موضوع الشكر مثلا يتكلم عن أهمية الشكر وطوائده وأقسامه وكذا وكذا، ثم يأتي في الخطبة الثانية يركز فيها على الناحية العملية في صورة يعني نقاط محددة، ما الذي يطلب منا أن نفعله في خطوات محددة تجاه هذا الموضوع الذي تكلم عنه، موضوع الشكر، يعني يأتي مثلا يجعل الخطبة الثانية في صورة نقاط محددة، كيف نشكر الله تعالى، أن نستعمل نعمه في طاعته، أن نكثر من الثناء عليه كذا، يعني يحدد نقاطا معينة ألا نستعمل نعمه في معصيته كذا إلى آخره، فيحدد في نقاط محددة يعني الخطوات العملية، لأن الأعمال بالخواتيم ودائما يعني آخر ما في الخطبة هو أكثر شيء يعني يتعلق بالذهن ويظل المستمع ذاكرا له، فتصبح يعني الخطبة الأولى عبارة يعني عن تأسيس يعني وتمهيد وكذا، وبعدين الخطبة الثانية يأتي إلى النتائج يعني في نقاط محددة. يقول هذا الموضوع يعني أو هذه الطريقة أحسن، لماذا؟ لأن المستمعين استمعوا في الخطبة الأولى إلى عرض الموضوع بأدلته النقلية والعقلية، النقلية من الكتاب والسنة والعقلية يعني من الأقيسة والإقناع يعني بالبراهين الحسية وكذا، فاقتنعوا بأهميته وهم ينتظرون من الخطيب أن يبين لهم ما يجب عليهم تجاهه. فإذا كان الموضوع عن سنة مهجورة فيحفزهم إلى إحيائها. إذا يأتي في الخطبة الثانية، الخطبة الأولى، يبين لهم أهمية هذه السنة وفضائلها وكذا، بعدين في الخطبة الثانية يأتي الأمر بالمحافظة على هذه السنة وتوجيه المخاطبين إلى خطوات عملية. إذا كان منكرا حذرهم منه في الخطبة الأولى، ففي الثانية يحثهم على إنكاره. إذا كان نصرة للمسلمين فينبههم في الخطبة الثانية إلى الخطوات العملية. يعني تحدث في الخطبة الأولى عن أهمية نصرة الإسلام والمسلمين وكذا، يأتي في الخطبة الثانية ويقول يعني ما هي الخطوات، مثلا الدعم المادي، التبرع مثلا الجمعيات الخيرية، الدعاء لهم كذا، كف الأذى عنهم كذا إلى آخره. يحدد يعني نقاط محددة، يعني ولو نقاط يعني قليلة، لو 3 نقاط 4 نقاط كذا، يعني ممكن خطوات عملية يمكن أن يقوم بها الناس ويعني يطبقون بها ما فهموه واقتنعوا به في الخطبة الأولى. ثم يعني بعد ذلك ذكر تنبيها مهما، وهو يعني التنبيه إلى أهمية توجيه المستمعين إلى واجبهم تجاه ما ألقي عليهم. يعني نفس الذي ذكرناه، أنه لا يكفي في إلقاء الخطبة أن تكون الخطبة عبارة عن معلومات تثقيفية ومعلومات نظرية بدون التركيز على النواحي العملية التطبيقية. فيقول يعني إذا حدثت المصلين عن موضوع معين فلا بد وأن ترشدهم، يعني سواء اخترت أن يكون ذلك في الخطبة الثانية أو لم تختر ذلك، يعني المهم في أي، إما في آخر الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية، المهم أنه لا بد وأن يخرج المستمعون بنقاط محددة فيها تطبيقات عملية كيف يعني يفعلون تجاه هذا الموضوع الذي استمعوا إليه. فبهذا ينتهي الحديث عن الخطابة وآدابها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. كنا نريد إن شاء الله موضوع التطبيق العملي على الخطابة، فالمشكلة يعني الآن وقت الدورة يعني أزف، فكنت أقترح يعني لو مثلا يوم الثلاثاء أو الأربعاء بعد صلاة العشاء أو كذا، اللي عنده وقت يعني يحب يشارك يعد موضوعا ويلقيه على الحاضرين إن شاء الله بعد صلاة العشاء، يعني في حدود 5 دقائق إلى 7 دقائق كذا يعني، أو حتى بعد المغرب، يعني ممكن بعد، لو كان العدد كبير ممكن يعني نأخذ الوقت من المغرب إلى العشاء إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله. مين عنده استعداد يعد موضوع كذا ويلقيه على إخوانه؟ نعم سيد. طيب بارك الله فيك، يحضرك موضوع معين ولا تخبرنا به يوم نعم نختار لك موضوعا؟ طيب ليكن مثلا عن شكر الله تعالى، يمكن النهارده اتكلمنا كثير عن الشكر وضربنا به مثالا، فتحدثنا ان شاء الله عن شكر الله تعالى يعني وما يتعلق به ان شاء الله. طيب يوم الاربعاء مثلا مناسب؟ خلاص الاربعاء ان شاء الله بإذن الله، بعد المغرب أو بعد العشاء أو حسب وقتك يعني إن شاء الله. مش حد تاني عايز يجرب؟ إن شاء الله، بارك الله فيك. ما الموضوع الذي تختاره؟ ماشي. ممكن مثلا عن ممكن موضوع الصدق، موضوع الأمانة، موضوع نصرة المسلمين، يعني موضوعات مثلنا بها في أثناء الدرس يعني. اختر واحدة من هذه الموضوعات إن شاء الله. الصدق، خلاص إن شاء الله. طيب عموما يعني ان شاء الله يوم الثلاثاء او الاربعاء ان شاء الله اللي عنده موضوع يعني اعده ان شاء الله يلقيه على اخوانه ان شاء الله ويكون تطبيقا عمليا باذن الله. بارك الله فيك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.